بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا في اللقاء الماضي قد شرعنا في مقدمة عامة بين يدي دراسة هذا الكتاب المترجم أو المعنون بعنوان تسهيل المنطق. عرفنا فيها ما يمكن أن يقال إنه مصادر المعرفة، أو كيف تتلقى المعرفة، أو الطرق التي بها تحصل المعرفة، أو المناهج التي بها تحصل المعرفة. فعرفنا أن هناك المنهج العقلي، وهناك المنهج السمعي النقلي، وهناك المنهج الصوفي الاستشرافي. وعرفنا أي هذه المناهج هو الذي يجب أن يتبعه الإنسان، وليس معنى ذلك أنه يهمل المناهج الأخرى، وإنما أنه يسترشد بهذه المناهج وفقا للمنهج السمعي، أي أنه أصالة يتبع المنهج السمعي، لأنه هو منهج الأنبياء، ولأن الله تبارك وتعالى أرسل لنا الرسل والأنبياء ليرشدنا إلى ما يريد منا، ولم يعني يجعلنا نقف أو يطلب منا الاهتداء إلى كل ما يريد منا بطريق الإشراق والإلهام وما إلى ذلك، ولم كذلك الأمر يطلب منا الدخول في كل أو في تفاصيل المطلوب منا عن طريق العقل، وإنما أن نوظف العقل وأن نصفي النفس حتى تكون مستعدة لقبول الوحي أو قبول السمع. وكان آخر ما جرى أن ضربنا لذلك مثالين ضربهما أهل العلم للعقل مع النقل، أو للوجد والمنهج الصوفي هذا مع النقل. فمثال الأول النور والبصر، لا يبصر الإنسان إلا مع وجود النور، وكلما كان النور واضحا ظاهرا جليا كلما كان الإبصار أفضل، وكلما كان النور قليلا ضعيفا معتما كان الإبصار أقل. فهذا مثال العقل مع النقل. وأما في حال المنهج الإشراقي فمثال المرآة التي لا تنطبع فيها صورة بشكل جيد إلا إذا كانت المرآة صافية مجلوة مغسولة لا غبار عليها، فكلما كانت جلية واضحة كانت الصورة المنطبعة فيها أفضل. ولذلك كان مطلوبا من طالب العلم أن يخلي نفسه عن كثير من الشهوات والتعلقات بالدنيا وما إلى ذلك، حتى يجمع ذهنه ويجمع عقله ويجمع ذاكرته، فيكون مستعدا أو يكون أشد استعدادا لتلقي العلم. ولذلك وهذا تقريبا ما ختمنا به، قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لأن التطلع والتشوق والتشوف لزهرة الحياة الدنيا يشغل الذهن ويشغل الإنسان ويشغل صفاء نفسه ويتعبها كذلك الأمر. وأنت يا محمد محل للوحي، لا ينبغي لك أن تشتغل بهذه. ولكن هذا لا شك أنه كما سبق مع الأخذ بما يصفي النفس وبما لا يجعلها في هيجان أو في تعب وإرهاق. وسبق أظن الإشارة إلى حديث الثلاثة الذين كأنهم تقالوا ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا بد للإنسان من طعام، ولا بد له من راحة، ولا بد له من نكاح، فعندئذ تهزأ النفس البشرية، لكن لا يكون متطلعا متشوفا لكل شيء من حوله. على كل حال هذا ما جرى الكلام عليه في الدرس الماضي. نكمل أو نشرع اليوم في الكلام على كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو من يعني العلماء المعاصرين، وكان ذكر أنه وضع هذا الكتاب لطلابه في الجامعة أو في الجامعة الإسلامية لما وجد من أهمية أو من ضرورة لعله للاطلاع على هذه الاصطلاحات المنطقية والمقدمات الجدلية وما إلى ذلك، وذلك من خلال ما يمر به وبطلابه من اصطلاحات في الكتب العقدية التي يقال عنها أو يقول البعض عنها كتب علم الكلام، فيحتاج أن يفهم الطلاب هذه الكتب أو هذه الاصطلاحات، ولا يفهمونها إذا لم يكونوا عالمين بالأصول التي بنيت عليها هذه العبارات وهذه الاصطلاحات، فكان لابد من استخلاص هذه الاصطلاحات وبيان المقصود بها حتى يستحضر قارئ تلك الكتب من كتب العقيدة أو كتب أصول الفقه حتى يستحضر هذه الاصطلاحات ومعاني هذه الاصطلاحات، فييسر ذلك عليه فهم الكتب التي يقرأها أو المباحث التي يقرأها، ولا تخلو من اصطلاحات ما يسمى بعلم المنطق. فها هنا يقول المقدمة وفيها فصول: الفصل الأول في نشأة علم المنطق وتعريفه وموضوعه وغايته. هذا ما يعني يسمى عند جماعة من العلماء أو حتى عند كل العلماء أنهم إذا دخلوا في علم من العلوم فإنهم يتكلمون على شيء يسمونه المبادئ العشرة، المبادئ العشرة لهذا العلم. وعموما كل علم من العلوم لابد قبل الشروع فيه من الدخول إليه من خلال مقدمة من المقدمات أو بعض المقدمات، ولذلك العلماء يتكلمون في يعني على حتى لفظ المقدمة أو التقديم، طبعا هناك ألفاظ مقدمة وتقديم وتمهيد وما إلى ذلك، لكن أهم شيء المقدمة. فيقولون إن المقدمة تنقسم إلى قسمين: مقدمة كتاب ومقدمة علم. فمقدمة الكتاب هي المقدمة أو الكلام الذي يقدم به مؤلف أي كتاب من الكتب بين يدي كتابه، يبين فيه أو فيها منهجه في كتابه وما الذي يريده من هذا الكتاب، ويبين فيها اصطلاحاته وما إلى ذلك. فعندما يشرع القارئ في هذا الكتاب وفقا لهذه المقدمة أو يشرع بهذه المقدمة بين يدي الكتاب، فيفهم ما يريده المؤلف فيما بعد، وإذا كان عنده اصطلاحات خاصة في هذا الكتاب يفهم تلك الاصطلاحات، بخلاف ما إذا شرع في الكتاب دون أن يقرأ المقدمة لعله يمر به بعض الأمور التي وضحها المؤلف في المقدمة فلا يفهمها، أو بعض الاصطلاحات التي قدمها المؤلف في المقدمة فلا يفهمها. لذلك أهل العلم يقولون إن المقدمة سواء كانت مقدمة العلم أو مقدمة الكتاب تفيد الذي يشرع في هذا الكتاب أو هذا العلم أن يشرع فيه على بينة من أمره، هذا مقدمة الكتاب. وأما مقدمة العلم فهي التي يلخصونها بالمبادئ العشرة، ومن العلوم ما قد يصل مبادئها إلى العشرة يعني تذكر فيها عشرة بالفعل، ومنها ما قد يقتصر فيه على بعضها، كما قال القائل: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إن مبادئ كل علم عشرة، يعني عشرة مبادئ لكل علم من العلوم: الحد أي تعريف هذا العلم، والموضوع هذا العلم يتكلم في أي شيء، موضوع هذا العلم يعني المسائل التي يتكلم فيها هذا العلم، ثم الثمرة ثم ثمرت هذا العلم، أنا إذا درست هذا العلم ماذا أستفيد أو ماذا سأستفيد من خلال هذا العلم. ونسبة، نسبة يعني الكلام على هذا العلم وحكمه في الشرع، ما نسبته إلى علوم الشريعة. وإذا كان منسوب لعلوم الشريعة هذا علم شرعي، ما درجته؟ هل يصل إلى الوجوب أو أنه مستحب أو إلى ذلك، أو علم دنيوي، علم من علوم الطب أو من علوم الفلك؟ وفضله إذا كان من علوم الشريعة أو حتى من غير علوم الشريعة، ما فضل وميزة هذا العلم على سائر العلوم التي توافقه أو التي تكون معه أو تدرس معه أو تدرس مجموعة هذه العلوم معا، فيختص فلان على فلان بدراسة هذا العلم دون ذلك العلم؟ فكل علم له فضل، وفضل العلم يعرف بمعرفة متعلق ذلك العلم، يعني هذا العلم يتعلق بماذا. فمثلا نقول إن علم التوحيد يتعلق بذات الرب تبارك وتعالى وما يجب له من صفات الكمال ومن الحقوق والواجبات تجاهه تبارك وتعالى، وما يجوز في حقه وما يمتنع عليه. ولأن ذات الله تبارك وتعالى هي أعلى شيء يمكن أن يتعلق به علم من العلوم، فعلم التوحيد هو أفضل العلوم على الإطلاق، لأنه العلم الذي أتعرف به على الرب تبارك وتعالى وعلى ما يجب له من الحقوق وما يجب تجاهه من واجبات عليه، فأقوم بهذه الواجبات. وكذلك الأمر يأتي علم القرآن لأنه يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى، فهو أشرف من علم الحديث من هذه الجهة الذي يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسيرة التي تتعلق بذات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، علما بأن هذه العلوم كلها، أن هذه العلوم كلها لا بد من أخذها وسويا والدخول إليها ومعرفة كثير منها. ولكن من أراد أن يختص بجانب دون جانب أو أن يعرف ما الذي يميز هذا العلم على هذا العلم، الذي يعنينا أنه هذا المقصود بفضل العلم ونسبة وفضله والواضع. الواضع من الذي وضع هذا العلم؟ من أول من كتب فيه؟ من أول من اخترعه إذا كان ثمة اختراع لهذا العلم، أو استنبطه إذا كان ثمة استنباط لهذا العلم؟ فمثلا في علم النحو يقال من واضع علم النحو؟ هل هو أبو الأسود الدؤلي أو قبله علي بن أبي طالب كما قيل، أو ما ماذا، من أول واضع له؟ وهنا الواضع واضع للعلم بمعنى أنه مكتشف له، مستنبط له، مخرج له من أساليب العرب، وإلا فالمعلومات كانت موجودة، أو معلومات هذا العلم ومسائل هذا العلم كانت موجودة. كذلك الأمر يقال مثلا في الخليل بن أحمد الفراهيدي إنه واضع علم العروض، وأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه واضع علم الأصول، ليس بمعنى أنه لم يكن العلم سابقا، وإنما بمعنى أنه هو أول من جمعه ودونه ورتبه وحرره وما إلى ذلك. فهذا معنى الواضع. والاسم، والاسم معنى اسم هذا العلم، هل هو علم الحديث، علم مصطلح الحديث، علم الجرح والتعديل، علم القراءات، علم التجويد، علم النحو، علم الصرف، اسمه ما هو اسم هذا العلم؟ الاستمداد، الاستمداد يعني من أين يؤخذ هذا العلم، نستمده من أي شيء. العلوم اللغة العربية من كلام العرب نستمدها أو نأخذها من كتاب، من كتاب الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، تؤخذ علوم العربية. حكم الشارع، حكم الشارع فيه هل هو مستحب، هل هو واجب، وإذا كان واجب هل يقال إنه واجب على الأعيان أو واجب على الكفاية، أو منه ما هو واجب على الأعيان ومنه ما هو واجب على الكفاية، كعلم الفقه مثلا منه ما هو واجب على الأعيان، وكيف يعبد الإنسان الله تبارك وتعالى، يعني في الصلاة، في الصيام، في الأمور التي لا بد له منها والتي يشترك فيها جميع المسلمين كالصلاة والصيام. ومنه ما هو مستحب كأن يكون يوجد مختصون في الفقه عموما يفتون ويعلمون من أراد أن يتعلم، ومنه ما قد يجب في حال دون حال كعلم الحج، يجب على من وجب عليه الحج، والزكاة تجب على من وجبت عليه الزكاة، وهلما جرى مسائل هذا العلم. في مثلا علم أصول الفقه، المسائل التي يتكلم عليها الأدلة الشرعية، الأدلة الإجمالية، الأحكام الشرعية، الأحكام سواء الأحكام الكلية ثم الأحكام التفصيلية، ثم الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وكيف يثبت وكيف يفهم، وما المسائل المتعلقة به، والسنة النبوية، الناسخ والمنسوخ، الإجماع، ما معنى الإجماع، ما معنى القياس. هلما جرد هذه المسائل التي أو المباحث التي يتكلم عليها علم مثل علم أصول الفقه في المنطق مثلا، على أي شيء يتكلم أنه عبارة عن مقدمة عامة في يعني اصطلاحات معينة محددة، ثم ما يسمى بالقول الشارح والحجة، يعني أن المنطق في جملته يرجع إلى مبحثين أساسيين ومقدمة لهما. المبحثان الأساسيان هما الحد، أو بمعنى أشمل كما سيأتينا القول الشارح، القول الشارح للماهيات أو الحقائق، أو الذي يؤدي إلى تصور المعلومات في الذهن، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والحجة، الحجة أو البرهان، كيف أصوغ برهانا على لإثبات ما أريد من المعلومات، وكيف ذلك جاء الحد والبرهان من جهة أن العلم تصور وتصديق، والتصور يحتاج إلى الحد، والتصديق يحتاج إلى البرهان. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، إما أن يكون بعض العلوم اكتفى ببعض هذه المبادئ العشرة، أو بعض المؤلفين أو بعض الكتاب أو بعض طلبة العلم يكتفي بمعرفة بعض هذه المبادئ العشرة من هذه العلوم. ثم يقول ومن درس جميعا، أي جميع هذه المبادئ، حاز الشرف. ففي قولها هنا الفصل الأول في نشأة علم المنطق وتعريفه وموضوعه وغايته، الغاية بمعنى الثمرة، يريد الكلام على ما يعني يسمى بالمبادئ العشرة أو بعض هذه المبادئ العشرة. فيقول أول من دون المنطق ورتب مسائله هو الفيلسوف اليوناني أرسطو طاليس، أو يقال أيضا أرسطو طاليس، أو المشهور بأرسطو، معلم الإسكندر المقدوني الرومي ووزيره، وكان قبل المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة. قضية تدوين علم المنطق، أو مثل ما يقول هنا أول من دون المنطق ورتب مسائله هو الفيلسوف اليوناني، لما يقول أول من دونه يعني أنه كان موجود قبل أرسطو، ومتناثر بين الفلاسفة في تلك الأزمنة السحيقة مثل أفلاطون وسقراط وما إلى ذلك، فإن أفلاطون قبل أرسطو، وهؤلاء أناس قد اختصوا بالبحث والفكر والعلم أو العقل، بمعنى أنهم دون سائر من كان يعيش في عصورهم اعتنوا بالعلوم، اعتنوا بالمعرفة، بالوصول إلى المعرفة، وهذا مما يميز أي إنسان على إنسان آخر، اعتنى بالمعرفة والعلم في أي فن من الفنون أو علم من العلوم، أقررنا بذلك العلم أو لم نقر بذلك العلم، لكن يعطيه ميزة على سائر من كان في عصره. فمثلا أرسطو كم كان من البشر في عصره، ولا يكاد يذكر أحد منهم إلا من كان مشتغلا بعلم من العلوم في تلك العصور، فهذا الذي ميزهم وجعلهم لا يزالون مذكورين في عصورنا هذه. فدون المنطق رتب مسائله أنه جمعها وكتب فيها، وهي مسائل عقلية، لأن الفلاسفة كانوا يبحثون في أمور، يبحثون في الطبيعة ويبحثون في ما وراء الطبيعة ويبحثون في خصائص الأشياء. لذلك تكلموا في أمور متعلقة مثلا بالطب وما أشبه ذلك من كيمياء، خصائص الأشياء التي من حولهم، وكذلك الأمر في إدارة الممالك، وتكلموا في ما وراء الطبيعة. وهنا جاء الكلام على الإلهيات، ما وراء هذه الطبائعيات، فأرادوا أن يصلوا إلى الموجد أو إلى الخالق أو ما يسمونه الصانع. ما الذي يوجد خلف هذا الكون كله؟ بحثوا في هذه المسائل بعقولهم، فأدتهم عقولهم إلى شيء يمكن أن يقال إنه صحيح، وأشياء كثيرة باطلة، لأن العقل وحده ها هنا لا يكفي. فالعقل يمكن أن يصل إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يصل ولا شك إلى بعض صفات الله تبارك وتعالى، ولكن لا يصل إلى جميع هذه الصفات على وجه التفصيل الذي جاء به الأنبياء، ولا يصل إلى أيضا تفاصيل ما يريد الله سبحانه وتعالى من البشر إلا عن طريق الأنبياء. فإذا واضع علم المنطق أو أول واضع لعلم المنطق هو أرسطو طاليس، وانتقلت كتبه أو انتقل إلى هذا أو هذا العلم إلى الإسلام عندما عربت كتب الأوائل أو كثير من كتب الأوائل في مطلع أو في يعني الدولة العباسية في بداياتها، لأنه عصر المأمون يعني يصنف من البدايات، إن لم يكن البداية الأولى لكنه من البدايات لأقرب إلى البداية إن صح التعبير في الدولة العباسية. فكانت تترجم الكتب، وكان يعطى على الترجمة الشيء الكثير، بل ذكروا أنه يعطى المترجم على ترجمته للكتب التي يترجمها بوزن تلك الكتب ذهبا. فهذا أدى إلى مسارعة كثير من المختصين في ذلك الزمن إلى ترجمة هذه الكتب، فمن ثم ترجم ما قد يحتاج إليه من طب ورياضيات مثلا وما إلى ذلك، وترجم في ضمن ذلك ما لا يحتاج إليه وما جر على الأمة شيء من البلاء مثل المنطق والفلسفة. طبعا الموقف منها ممكن أيضا يأتينا، جرت بلاء، ما كيفية جر هذا البلاء؟ لأنه يمكن القول إنها لها شيء من الفائدة، وهذا من باب الإنصاف، وأن من باب هذا الشيء من الفائدة نحن ندرس هذا العلم، وإلا لو لم يكن فيه ثمة فائدة لما درسناه أصلا. لكن كمثال من الأمثلة، وأيضا مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، أن الإنسان العاقل إذا كان أمامه طريقان للوصول إلى مكان من الأمكنة، بلد من البلدان، طريق سهل معبد ميسر لا إشكال فيه، لا سباع فيه، لا خوف فيه، لا قطاع طريق، لا، وطريق آخر فيه إشكالات، طريق وعر ملتوي لا يخلو من السباع، لا يخلو من الهوام، لا يخلو من قطاع الطرق. فأي عاقل إذا أراد أن يسلك بسلامة إلى المكان الذي يريده فإنما يسلك الطريق المأمون، ولا يسلك الطريق الذي فيه خطر. ها هنا طريق الأنبياء، طريق السنة، هو الطريق المأمون التي لا إشكال فيه، علاماته واضحة، مقدماته واضحة، جلية، ظاهرة، إذا اتبعها الإنسان وفقا لما أراده الله تبارك وتعالى منه. وأما الطريق المنطقي أو طريق الفلسفة، وإن كان يمكن أن يوصل إلى المقصود إلا أن في هذا الطريق من المخاطر ما الله تبارك وتعالى به عليم، التي قد يتوه الإنسان فيها وفي بنيات الطريق. وكما يقولون إن الشيطان يقف في الجزئيات، طريق له كثير من المنعرجات وكثير من المخاطر، كثير من الأودية التي يمكن أن يقع فيها فلا يستطيع أن ينجو منها ليكمل مسيره إلى الغاية والهدف. فما الذي يدعوني إلى سلوك مثل هذا الطريق وأنا أمامي طريق آخر واضح جلي؟ ومع ذلك للأسف أنه وجد من سلك مثل هذه الطرق، بل وزعموا أنه لا طريق إلا هذه الطرق، وزعموا أنهم هم المحققون دون سائر العلماء، وجعلوا يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم ورقون، بأنهم إخباريون وما إلى ذلك، وزعموا لأنفسهم أنهم هم أهل العقل وهم أهل المنطق وهم أهل الفهم. وكان قد ذكرت أيضا في الدرس الماضي أنه ما حصل لهم من ضلال ومن اعتراف بما ضلوا فيه، وأن هذا حصل من الإمام الجويني أبو المعالي رحمة الله عليه وغفر له لما اعترف بأنه يموت على عقائد عجائز نيسابور، وحصل للرازي وذكرت أبياته يعني وقف الكلام عليها تقريبا، وأن بعد الأبيات يقول لقد استأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي عليلا ولا تشفي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن أقرأ في إثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي هل تعلم له ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهؤلاء أساطين تلك العلوم وقد رجعوا منها إلى الاعتراف بأنهم وصلوا إلى لا شيء، نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فما الذي يدعوني إلى سلوك مثل هذه الطريق التي كما يقول الإمام الشوكاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في رسالة له أنه اعترف أساطينه أساطين هذه الطرق بأنهم لم يصلوا إلا إلى التأتيه والجهل والضياع. فإذا نحن إن لما ندرس مثل هذا الشيء إنما ندرسه لمعرفة هذه الاصطلاحات والفوائد التي سيأتي الإشارة إليها، لا لاعتماده، فيكفينا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومنهج السلف الكرام على رأسهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الذي كان من كلامه أو من رأيه أو من حكمه أنه يرى أنه من حكمه أن يحكم في المتكلمين في أهل الكلام أن يؤتى بهم ويطاف بهم ويضرب بالجريد والنعال، يقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بعلم الكلام. طيب حتى لا يحصل استطراد كثيرا أقول، قال ابن خلدون رحمة الله عليه في مقدمته: تكلم في المنطق المتقدمون أول ما تكلموا به جملا جملا ومفترقا، ولم تهدد طرقه ولم تجمع مسائله حتى ظهر في يونان، يعني في اليونان أرسطو، فهذب مباحثه ورتب مسائله وفصوله وجعله أول العلوم الحكمية يعني من الحكمة وفاتحتها، وجعله أول العلوم وفاتحتها، ولذلك يسمى بالمعلم الأول. إذا قيل من المعلم الأول فهو أرسطوطاليس، المعلم الثاني الذي يشير إليه لأنه الفارابي، ثم هذب فن المنطق محمد ابن محمد أبو نصر الفارابي المتوفى سنة 339 ولقب بالمعلم الثاني. طبعا هذا نقل عن ابن خلدون في المقدمة. ابن خلدون يعني لا شك أنه له وزنه في التاريخ، علم التاريخ وعلم الاجتماع ومقدمته في علم الاجتماع والفنون، فيعطي خلاصة حول ما يعلم من أنه من الذي تكلم في المنطق المتقدمون، وأول ما تكلموا به أنه كان جمل متفرقة مبعثرة، ثم هذبه أرسطوطاليس، بمعنى أن المؤلف يستشهد على الفكرة السابقة في كلام ابن خلدون رحمه الله وغفر له. وأن أرسطوطاليس اليوناني وضعه في اليونان هو الأول، ثم لما نقل إلى اللغة العربية هذبه ووضعه الوضع الثاني، أبو ناصر الفارابي الملقب بالمعلم الثاني، ونقله بعد إضاعة كتب الفارابي، يعني مرحلة ثالثة ضاعت كتب الفارابي فيها هذا الشأن، وتبقى آراءه مبثوثة في كتب أخرى. فبعد ضياع هذه الكتب نقله مرة أخرى الشيخ الرئيس أبو علي حسين ابن عبد الله ابن حسين ابن علي البخاري المعروف بابن سينا، المتوفى سنة 428. طبعا ابن سينا غني عن التعريف كاسم الطبيب المشهور ابن سينا، صاحب الكتب المتعددة، ومنها الكتب في الطب وكتب في العقل والمنطق وما إلى ذلك. لكن الذي يخفى عن كثير من المسلمين أن هذا الفيلسوف متهم في دينه، متهم في عقيدته، متهم بالزندقة، وأنه كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه عنه أو عن الرازي أبو زكريا وليس أبو عبد الله الفخر الرازي. الرازي رازيان، هناك أبو زكريا الرازي الطبيب المشهور، وهناك الفخر الرازي. الفخر الرازي صاحب كتاب التفسير، وهو المتكلم، وهو الذي ذكرت أبياته سابقا. هذا الفخر الرازي أبو عبد الله ابن، وقال ابن عنه ابن خطيب الريل، توفى سنة 606، بخلاف أبو زكريا الرازي. أبو زكريا أو أبو يحيى هو زكريا اسمه الرازي الطبيب. فهذا وابن سينا يقول عنهما ابن القيم رحمة الله عليه أو عن أحدهما، وأظن هو لا شك نال من الاثنين، ولكن عن من قال هذه العبارة الآن يعني يحتاج إلى مراجعة، وهل قالها عن الاثنين؟ أنه قال عن إمام الملاحدة، أغلب ظني عن أنه قال عن ابن سينا، قال إمام الملاحدة عن ابن سينا. فلذلك لابد من يعني الحيطة والحذر عند، لو فرضنا القراءة لابن سينا وأمثال هؤلاء، وأيضا أن لا يمجد ذلك التمجيد الذي يمجد به ابن سينا في المحافل وفي ما يسمى بوزارات الثقافة أو وزارات التربية والتعليم أو ما أشبه ذلك، لأنهم لا يعرفون حقيقته، أو يظنون مشارك في الفلسفة ومشارك في الطب والطبيب الأول أو من كبار الأطباء، لكن لا يعرفون كم هدم من العقائد الإسلامية. ينتقل بعد ذلك إلى تعريف المنطق، يقول في تعريف المنطق هو علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، هكذا زعموا. المنطق من حيث اللغة مصدر ميمي من نطق ينطق نطقا، فمنطق هي مثل النطق، المنطق والنطق بمعنى واحد. المصدر الميمي يعني مصدر المبدوء بالميم، وهو يفيد معنى المصدر، نطق ينطق نطقا، والنطق هو الكلام، فمن ثم قيل المنطق وقيل الكلام. والمنطق له جانبان، وكذلك الأمر الكلام له جانب، الألفاظ التي يعبر بها عن المعاني، والمعاني التي يعبر بالألفاظ عنها. إذا قيل نطق أو منطق فهو يشمل الأمرين، وإذا قيل كلام فهو يشمل الأمرين، هذا من حيث الأصالة. وإلا فإنه قد يدل بالقرينة على أحد المعنيين دون الآخر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون هنا بأفواههم، هذا القيد دل على أن هذا القول بالأفواه دون القلوب، وإلا لو قالوا لكان القول يشمل القلوب، المعنى الحاصل في القلوب، والكلام المتكلم به بالأفواه. كذلك الأمر يعني كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد زورت في نفسي كلاما، وقد زورت في نفسي كلاما، يعني أضمرت في نفسي كلاما، فسمى ما أضمره في نفسه كلاما وإن لم يتكلم به بعد، لكن هذا كيف؟ بالقرينة، زورت في نفسي كلاما بالقرينة. على كل حال، بما أن الوقت انتهى نقف إلى هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى.